وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمع فيه، يعني وجوه الافتراق بين الحال والتمييز ووجوه الاجتماع. هنا في المباحث الأخرى فقط بين وجوه الفرق الافتراق، لكن هنا أيضا يذكر ماذا؟ وجوه الاجتماع بينهما، يعني الوجوه المشتركة بين الحال والتمييز. لذا قال ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمع فيه، يجتمعان في خمسة أمور ظاهرا. لذا يقول فأوجه الاتفاق أنهما اسمان، كلاهما اسم، الحال اسم والتمييز اسم. قد يقع الحال جملتان، لكن هذه الجملة واقعة موقع الاسم، يعني في الأصل في الحال ماذا؟ يكون اسم. الأصل في الحال اسم، وإذا كان جملتان أو شبه جملة أو واقع موقع الاسم، كما أنه مثل الأصل في الخبر ماذا؟ أن يكون مفردا، ولك قد يقع خبرا قد يقع ماذا؟ شبه جملة. فأوجه الاتفاق أنهما اسمان، الاسم التمييز يكون اسمان، الحال يكون اسم. نكرتان، كلاهما ماذا؟ النكرة، لكن مثلا يعبرون يقولون في بعض الكتب الغالب فيهما أن يكون نكرة. بعد من أوجه الاتفاق فضلتان، كلاهما فضل. هون المراد هنا فضل مو بمعنى الزائد، هنا فضل بما يقابل العمدة، يعني ليس بركن، ليس بركن، يعني قد لا يجوز حذفه، يعني معنى الزائد يعني جائز حذفه. إذا قلنا فضل بمعنى الزائد يعني في كل مكان يجوز حذفه، لكن إذا قلنا فضلة في مقابل الركن قد يجوز حذف، قد لا يجوز حذفه، لأن قد يتوقف المعنى الكلام عليه. لكن مثلا نقول زائد، لا نحذفه ولا يختل الكلام. يعني الجملة، الجملة أركانها ماذا؟ كم أركان الجملة؟ اثنان، مسند ومسند إليه. المسند والمسند إليه هو ركن، وهذا العمدة، غير ذلك يكون فضله. يعني أركان الجملة، يعني أساس الجملة، ما يبتني عليه الجملة حتى تكون جملة. الجملة لا تكون جملة إلا يكون فيها ماذا؟ ركنان، مسند ومسند إليه. جملة الاسمية، الجملة الفعلية، المسند والمسند إليه ركن، غيره ليس بركن، مفعول به ليس بركن، الحال ليس بركن، التمييز ليس بركن، مفعول فيه ليس بركن. الحال والتمييز من هذا القسم، أجزاء للكلام لكن مو أجزاء ركنية، أجزاء للكلام لكن مو أجزاء ركنية، أجزاء غير ركن. لاحظوا مثلا الكلام يجي المفعول به يكون ولا مو يكون؟ يكون، لكن كلام من دون مبتدأ كلام، كلام من دون خبر يكون كلاما، كلام من دون فعل يكون كلام، ما يكون جملة، يعني ما تكون جملة، الجملة ما تكون جملة من دون فعل أو من دون فاعل أو من دون نائب فاعل، لكن الجملة من دون مفعول فيه تكون جملة. لكن قد يتوقف المعنى على هذه الأجزاء، فما نقول زائدة، معنى الزائد يعني حذفه لا يخل بالكلام، ما يخل بالكلام. مثل حرف الجر الزائد، إذا حذفته، طبعا زائد غير اللازم، يعني إذا حذفته ما يكون خلل بك بأصل الكلام، في زيادة توكيد فقط. فإذا فضل هنا، فضلان الكاتب هكذا، الفضلة هنا ما يقابل العمدة، لا ما لا بمعنى الزائد، لا بمعنى الزائد المستغنى عن، لا بمعنى الزائد المستغنى عن. وعليكم السلام، لأنها قد لا يستغنى عنها، عن الحال إن شاء الله يأتي بعد، قد لا يستغنى عن الحال، قد لا يستغنى عن التمييز. فإذا ما هذا المعنى؟ فضلتان بهذا المعنى مقابل العمد. ف فضلتان منصوبتان، يعني حكم الحال شنو حكمه من حيث الإعراب؟ النص التمييز أيضا الأصل في التمييز ماذا؟ يكون منصوبا أيضا. أصلا إذا قلنا تمييز يتبادل بين النصب، والذي قد يكون مجرورا قد يكون مرفوعا، هذا خلاف الأصل. الأصل أن يكون ماذا؟ يكون منصوبا. رافعتان للإبهام، اسمان نكرتان فضلتان منصوبتان رافعتان للإبهام. التمييز يرفع الإبهام والحال يرفع الإبهام، لكن بعدين يبين الإبهام رفع الإبهام في الحال يختلف عن رفع الإبهام إبهام ماذا فيه؟ التمييز. التمييز يرفع الإبهام عن الذات بعدين يذكر أو النسبة، ولكن الحال يبين ماذا؟ كيفية يرفع عن هيئة الفاعل أو هيئة المفعول به أو كليهما. أما أوجه الافتراق، سبعة هي أوجه الافتراق، سبعة. فأحدها، لاحظ الوجه الفرق الأول، التمييز دائما مفرد اسم، دائما يأتي ماذا؟ اسم، لكن الحال يأتي اسما هو الأصل ويأتي جملة ويأتي جارا ومجرورا ويأتي ظرفا، صح؟ هذا في الحال الاسم هو الأصل، يعني يأتي جملة، جملة قد تكون جملة فعلية قد تكون جملة اسمية، ويأتي جارا ومجرورا ويأتي ماذا؟ ظرفا. قال ولو أن، لاحظ هنا نكتة، بعضهم لعله يقول اثنين، إما مفرد وإما جملة، لأن الظرف والجار والمجرور أصلهما يعودان، يعود على ماذا؟ إلى الجملة أو المفرد. إذا علقنا الظرف والجار والمجرور بالفعل يكون جملة، وإذا علقناهم باسم المشتق يكون ماذا؟ مفرد، فيؤول إلى الجملة أو المفرد. لماذا قلتم أربعة وقلوا اثنان؟ الحال إما اسم وإما جملة. نقول صحيح، لكن نحن نأخذ بالظاهر، لذا قسموا الخبر على ثلاثة، ظاهره من دون متعلق، بل باعتبار المتعلق يعود إما على الجملة ومن. لكن الآن شكلا هو الآن الشكل قسم ثالث يكون شبه الجملة، قسم ثالث ما مفرد جملة وشبه جملة، ودي هذا اللي حاضر. نعم لا جار ومجرور، جار ومجرور متعلق أنت متعلق بالأعز، ما أخو أخي لا حال ولا شيء، جار ومجرور متعلق بمن، لكن من مبينة جار ومجرور من، لأنه من بيانية، حروف الجار من حروف الجار من لها عشر معاني أو أكثر، هذا مع العشر مع أكثر منها التبيين حرف جار. ما نقول لكن الشيخ لاحظ، مو كل مبين تميز، الآن نقول الحال أيضا مبين، لا ما نقول تميز أصلا، كل شيء ما نقول لكل جار ها يعني عسلا، نقول يجرب من ها في بالنسبة للتمييز نقول من زائدة بيانية، لا مو ممكن تمييز، التمييز يكون جامد مو كل جامد، هذا مثلا أنت مثلا شو يكون جملة، أنت الأعز مني، أنت الأعز خلاص، لا مو حال كل جار ومجرور متعلق بالأعز خلاص، هذا ما في شيء آخر، كذلك أنت أعز من نفس الشيء. أو لا نقول، ما يقول هكذا هالتعبير، يقولون التمييز يكون منصوبا أو مجرورا بمن، التمييز ما يكون منصوبا وقد يجر بمن، منصوب محلا إذا أردت أن تقول قل هكذا لا بأس، يقول بالتمييز. التمييز مثلا تقول، مثلا نقول رطل من عسل، رطل عسل، رطل من عسل، هنا عسل صار ماذا؟ صار مجرور بمن، من البيانية، تدل على الجنس، يعبرون عن التمييز بهذا التعبير. يقول اما منصوبا واما مجرور، ماذا بمن يجوز ان يكون مجرورا ويجوز ان يكون مرفوع على البدليه. لاحظوا هنا قال على البدليه، مثلا عند رطل تمر، رطل عسل، هذا عسل بدل، يجب قالوا على البدليه. هذا التعبير بهكذا يعبرون. لذا يقول الإخوان لاحظوا، يقول أما الوجه وجه الافتراق فأحدها أوجه الافتراق أحدها فأحدها، هذه قالت فأحدها للجواب، جواب الشرط، أما تحت شرطية لأنها فالجزاء. أما أوجه الافتراق فأحدها أن الحالة يكون جملة ما ذكر الإفراد، لأن الإفراد واضح يشترك مع التمييز في هذه في الإفراد، حيث أنه يشترك مع التمييز ما ذكره، ذكر غير الإفراد. أما أن الحالة يكون جملة كجاء زيد يضحك، جملة ماذا؟ جملة فعلية. بعد أدى عرابي نقول جاء فعل زيد فاعل وذو الحال يضحك، جملة فعلية في محل نصب حال. وظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب، نعرض نقول رأيت فعل وفاعل، الهلال مفعول به، بين ظرف مضاف، السحاب مضاف إليه، وهذا حال، يعني تعلق بمحذوف حال. وجار وجور نحو فخرج على قومه في زينته، في زينته خرج فعل وفاعل على قومه، جار مجرور تعلق بخرج، في زينته جار مجرور، شبه جملة حال. أخواني كيف نشخص أن هذا الظرف ليس متعلق برأيته؟ واضح، لأن الرؤية واقعة على الهلال، ليس ظرفها السحاب. أنا الآن في الأرض وأنظر إلى السحاب، رؤيتي ليس في السحاب، ليس في السحاب، هذا التكليف ما لا يطاق مثلا، وإنما رؤيتي واقعة في الأرض، في الأرض على الهلال، ولكن الهلال في أي كيفية كان بين السحاب. إذا نقول حال بينه مو متعلق برأيته، متعلق بمحذوف حال. كذلك خرج على قومه في هذه الهيئة، في الزينة، في زينته، لأن في زينته متعلق برأيته، ما نقول ظرف الخروج للزينة حال، حال في هذه الحال، لأنه متعلق بمحذوفنا. بلي لنا قلنا من حيث المتعلق هو أما مفرد وإما أول ذكرنا وإما جملة، لكن من حيث الشكل الظاهري جعله قسما آخر. يعني بين مين الحال متعلق بمحذوف حقيقة، متعلق بمحذوف، يعني رأيت الهلال كائنا بين السحاب، هو الحال، أو مستقرا بين الهلال، ثابتا بين الهلال. فخرج على قومه مثلا كائنا حاصلا في زينته، يعني هو هذا الله. لكن حذف المتعلق وأقيم الجار المجرور أو الظرف مقامه، يعني هذا مما ينوب نبع الله. ولذا نقول إذا باعتبار المتعلق يكون أما مفردا وإما جملة، والتمييز لا يكون إلا اسما. واضح هذا؟ إذا اشتريت 20 كتابا عندي خاتم فضة. الثاني، الفرق الثاني، لاحظ اخواني الفرق الثاني، الحال قد يتوقف، ما نقول دائما وابدا، قد يتوقف، وهذا قد اذا دخل على الفعل المضارع تفيد التقليل، يعني قليلا ما، على اي حال يتوقف احيانا معنى الكلام عليه. يعني اذا حذفنا، بعباره اخرى اذا حذفنا الحال يكون الكلام غلط، مو صحيح، غلط يكون الكلام. فوجود الحال مصحح للمعنى، لكن بالنسبة للتمييز إذا حذفنا التمييز الكلام مو غلط، مبهم. فرق بين أن يكون صحيحا وبين أن يكون مبهما أو غلطا. مثلا الحال أحيانا إذا حذفناه أصل الكلام غلط، التمييز إذا حذفناه الكلام مو غلط وإنما هو مبهم، صحيح مبهم. يمثل هذا المثال لا ولا تمشي في الأرض مرحا. احذف مرحا، قل لا تمشي، تكتب ما لا يطاق. يمكن إنسان لا يمشي؟ أخو ملايك قاعد ليل نهار وميت يعني مني شلون؟ شلون؟ مشلول مثلا ما يمشي بنزجة، لكن عادة الله ينهانا عن المشي، لكن نوع من المشي. مرحان من دون مرحان أصلا معنى غلط إذا حدثت الحالة. لكن بالنسبة إلى حتى ولا تقرب الصلاة، الله ينهانا عن الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. الحال إذا حذفت الحال وقلت لا تقرب الصلاة خلاص يعني ما ينهانا عن القرب الصلاة بل يأمن. ها ها لا لا نقول إذا حذفته اي مقصود بلي بلي بلي اي يعني لا دب اذا الله قلنا لا لا لا من جاي يقول صلوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه يعني إذ مولانا اذا معناه اذا حدثت الحال ما اصلا الكلام مو صحيح مو المعنى مو صحيح ايش بعد هذا انا اقول المعنى مو صحيح يعني الكلام مو صحيح المقصود مو صحيح دائما هو يتوقف لا دائما يتوقف المقصود على المعنى الحقيقي المعنى الحقيقي المعنى الحقيقي لا تقربوا الصلاه الفاظها شنو هي دول لي الفاظ لا ناهيه تقربوا فعل وفاعل النهي عن من القرب للصلاه النهي دلي إذا عرفنا سابقا عن الله سبحانه وتعالى أنا عرفت سابقا صحيح ما دائما أنا المقصود مقصود المتكلم مقصوده في الحال يعني لا يمكن أن يخاطب هذه الجملة أنها صحيحة ويمكن أن أسترجع عن معنى إلا بالرغبة إلى مقصود المتكلم مقصود المتكلم دائما متعلق بالحال مو دائما دليل متعلق بالحال ولا الحال إذا ذكرته يصحح الكلام أيضا دائما جاء زيد لا جاء زيد قل زيد حتما يأتي على كيفية من الكيفيات صحيح. أنا قل جاء زيد وما أتقل ما رأى لا أقول راكبا جاء زيد الكلام صحيح عملا بغض النظر بغض جاء زيد ما جملة صح شغل الجملة الصحيح فعل فعل جملة صحيحة بلي ويفهم والمخاطب ما يقع في خطأ ما يقع في خطأ ولكن يقع المخاطب أنا أريد نفهم المخاطب نقول له لا تقرب الصلاة إذا ما في خطأ صار هل أنا أشارك قراءة موجودة سابقة أنه أمر حسب المقصود يتوقف المعنى على المقصود إذا أنت واحد منحل وصاحب سلطة ولا قال لا أقرب الصلاة بلي يعني احنا الله امر الصلاة واجبة على كل شخص على الملحد وغير الملحد قرائن عندك اخرى قرائن اخرى قرائن مولانا المعنى مو صحيح بلي احنا قرائن اخرى عندنا قرائن اخرى من جد عندنا امر اخر الله يامرنا بالصلاه والان يامرنا بغير الصلاه بامر اخر بلي فعل وفعل مفعول احنا ما نقول انه فعل وفعل مفعول به وكذا ونهي الجمله صحيحه تركيبتها صحيحه الجمله ولكن هذا يطابق قصد المتكلم خلاص بلي جاء ليش ما يطابق قصد المتكلم؟ هو أراد أن يخبره مع جاء زيد ضاحكا يعني الضحك داخل في المتعلق. أقول إذا حدثت ضاحكان. ما الجملة صحيحة من أم لا؟ جملة صحيحة. ما يطابق قصد المتكلم فقد يتبين الهيئة الهيئة. بالي مولانا مو فقط الهيئة هنا أو مو بس الهيئة هنا متوقفة حتى يعني الآن يختلف على كليا على خلينا بالنسبة للتمييز التمييز نقول طاب زيد كلمة صحيحة أم لا سمة صحيحة والمعنى أيضا صحيح فقط في نوع إبهام موجود بالي إبهام موجودة لكن بأنه زيد طابة طيب نفس زيد لكن طيب النفس من أي جهة فقط يبين الجهة إبهام لكن لا تقرب الصلاة وكما لا تمشي في الأرض يا اخو احنا نقصد هو هذا بل بهاي المقدار كافي يعني يخالف قصد المتكلم دائما مش انه في المقدار الواحد دائما هو يخالف قصد المتكلم لانه دائما الحال داخله في لاحظ اصلا يقولون هكذا الابهام في الابهام في التمييز يختلف عن الابهام في الحال التمييز ابهامه الابهام في التمييز ابهام ذاتي ذات الكلمه فيها ابهام فقط يعني ولكن الابهام في الحال خارجي وحيث انه خارجي يقولون الجمله من دون حال تامه كامله ما فيها اي شيء جمله كل بل المعنى يتوقف عليها دائما يتوقف عليها يعني زيادة بيان لكن إبهام ماكو موجود إبهام ما موجود في الجملة إبهام بالجملة بما من حيث التركيب ومن حيث الأجزاء ومن حيث المعنى أحيانا تام إنما فقط يكون فيها زيادة بيان يعني كأنه ناشئ عن سؤال خارجي أقول جاء زيد أنت تسأل كيف جاء كيف جاء لكن يقع المخاطب في خطأ خلاف المقصود هسه خلينا نتجاوز بس وبحنا نقول كل المقصود يعني والمقصود اللفظ لابد أن يكون ينبع عن ماذا يفهم المقصود بعد للقمانة أنا أتي لفظ مطابق للموضوع هذا المقصود هو المقصود يعني الحال هي قيد لمين طبعا نقول جاء زيد يفهم المقصود أم لا بل يفهم المقصود إلا تسأل إذا أردت أن أخبر أن المقصود هو أن المجيء والراحل الحال ولماذا لم يأتون بالحال دائما وأبد المقصود المقصود مع الكلام عليها كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقال إنما الميت لاحظوا في البيت أيضا إنما الميت من يعيش كئيبا إذا نقول إنما الميت من يعيش تناقض يقول إنما الميت من يعيش ميت عائش يعني تناقض لكن إذا جئنا بالحال إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل رجائي كاسفا كئيبا كاسفا قليل رجائي هذه أحوال إذا لم نأتي بها ما نقول إنما الميت من يعيش ونقف خب هذا يكون تناقض من هذه الجهة إذا قلنا كئيبا اتضح المعنى فإذا هذا معنى البيت معنى هذا البيت يتوقف على الحال بخلاف التمييز يقول التمييز أنه معنى الكلام لا يتوقف عليه يعني يكون الكلام صحيحا لكن مبهما كما يمثلون بعض نقول مثلا طاب زيد نفسا إذا قلنا طاب نفس طاب زيد صحيح المعنى لكن في نوع من الإبهام نأتي بالتمييز يرفع ماذا يرفع الإبهام يعني من أي جهة من أي حيثية الفرق الثالث نوع التبيين في الحال والتمييز يختلف أن الحال مبينة للهيئات يعني هيئة الفاعل أو هيئة المفعول به أو هيئتهما يبين هيئتهما كليهما هيئة الفاعل والمفعول معا فإذن نقول جاء زيد وعمر راكبين هذا راكبين تثني حال للاثنين للفاعل والمفعول ولكن أنا قلت رأيت زيدا راكبا ماشيا الأول للثاني والثاني للأول جئت راكبا ماشيا يعني عفوا رأيت زيدا راكبا ماشيا راكبا يكون حال لزيد وماشيا يكون حال ماذا للفاعل للضمير للمتكلم وقد يكون كل واحد منهم ماذا له حال يعني قد يكون المجموع يعني الفاعل والمفعول به حال واحد لهما كما مثلا جاء زيد وعمر راكبين والتمييز مبين ماذا للذوات. هنا في كتب النحوية يقولون التمييز قد يبين الذات وقد يبين ماذا النسبة، لكن هنا يقول ماذا يبين للذوات. هذا يكون مبنى أيضا عند النحاة، أن هل أن التمييز فقط يبين الذات أو يبين الذات قسم يبين الذات وقسم يبين النسبة. ظاهر مبنى المصنف أن التمييز فقط يبين النسبة ما يبين الذات، أو عفوا يبين الذات ما يبين النسبة. مثلا لاحظ عندما نقول عندي خاتم فضة، فضة تمييز ماذا للخاتم مفرد، الذات على المفرد. اشتريت 20 قلما، قلما رفع الإبهام من 20. لكن ما نقول طاب زيد نفسا، نفسا رفع الإبهام من النسبة الموجودة في هذه الجملة. اشتعل الرأس شيبا، شيبا رفع الإبهام من النسبة، من نسبة الاشتعال إلى الرأس. ها أعراب نقول اشتعل فعل تمييز، لا أقول حتى علامة مبنى المصنف تمييز، لكن مو تمييز، يقول مو تمييز النسبة هنا، تمييز ذات، تمييز ذات يعتبرونه. هذا عند المشهور تمييز، إما تمييز ذات وإما تمييز نسبة. عندها المصنف مبنى المصنف ظاهر هنا، وبعض النحاة يقولون حتى هذا اللي ظاهر هو تمييز نسبة، الحقيقة هو تمييز ذات. يقولون الذات هو نفس مثل اشتعل رأسه، اشتعل رأسه شيبة، تمييز يرفع مو النسبة الموجودة بين الاشتعل والرأس، ذات ذات رأس رأس، ولكن كيف توجيهه مو على بالي أنا. بس هما يقولون عن المبنى أنه تمييز، المشهور أنه تمييز نسبة، هذا هو هذا المشهور. لذا إذا أردنا أن نأخذ المشهور نقول والتمييز مبين للذوات والهيئات، مبين للذوات وال عفوا للذوات والنسبة. الحال مبين للهيئات، هيئة الحال، هيئة المفعول، هيئة الفاعل. والتمييز مبين للذوات والنسب. والرابع، الفرق الرابع أن سهل إخواني هذه المباحث، أن الحال يتعدد لكن التمييز لا يتعدد. ممكن في جملة واحدة يكون فيها كم حال، حالان ثلاثة حتى أكثر، لكن التمييز واحد فقط. الرابع أن الحالة يتعدد، مثلا نقول جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد راكبا ضاحكا، ذو الحال واحد هو زيد، راكبا ضاحكا متعدد، راكبا حال، ضاحكا ماذا حال ثانية. لكن التمييز مثلا واحد ما يكون أكثر من واحد، طاب زيد نفسه على رأسه شيبا. تفضلوا. لذا يأتي بالأمثلة، يقول هذا بعض الأمثلة توجيهها على أن التمييز مو صحيح، أن الحالة يتعدد كقوله علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافية. الشاهد أن رجلان حافية، رجلان حافية، رجلان حال أول من الحال، ذي الحال أن هو زرت تاء تاء في الشطر الأول، التاء ذو الحال ورجلان حافيان حالان، تعدد الحال هنا بخلاف التمييز، يعني التمييز لا يتعدد. ذو الحال فاعل وذو الحال من صاحب الحال، بخلاف التمييز. نعم اي غيري على ما بين كل على البيت، التاء فاعل وصاحب الحال ورجلان حافيان حالان بلي. بخلاف التمييز، التمييز لا يتعدد معنى ذلك. ولذلك كان خطأ، كان خطأ قول بعضهم، قول بعضهم كان خطأ قول بعضهم في هذا الشطر من البيت تبارك. أوله بدأت ببسم الله في النظم أولا، بدأت ببيت الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا. قالوا إنهما تمييزان، يعني رحمن تمييز ورحيما تمييز. دليل معطوف دليل حتى يبين. أولا قالوا إنهما تمييزان، لماذا خطأ قول قول أولا لا يتعددان؟ جوابه لا يتعدد التمييز والحال يتعدد، هذا أولا. خب الصواب إذا لم يكن إذا لم يكن رحمن تمييز، يعني يقولون رحمن تمييز ورحيم تمييز كلاهما، رحمن تمييز رحيمان تمييز كلاهما تمييز. لا يرفع الإبهام الحال مو كل ما مو دائما تمييز، مو الحال أيضا يرفع الإبهام. صحة الذات صحة هي بعدين لازم ما نقول لماذا قال صحيح، لأنه رحمن علم، علم والعلم كيف يكون تمييزا؟ أنا أقول على أصل المصدر يعني واحد يكفي والحال تتنوع، الحال تتنوع ولكن التمييز يتنوع إبهامه يتنوع. كيف أنا ما نقول عندي خاتم فضة خلاص فضة بعد بل 26 كم تمييز واحد كوكب النام علم كوكب اسم جنس لا مو علم كيف عسل علم لا مو علم اسم جنس لا مو شيء بعين مو معرفة مو معرفة. وإذا كان علم يكون معرفة كيف يكون العلم من المعارف؟ إذا نفيت أنه أنا قلت مو معرفة، إذا نفيت أنه معرفة كيف يكون علم؟ العلم من المعارف، وضع بشيء بعينه، وضع لشيء معين بعينه ها؟ ولا يكون حالا مو حال. علم مشتق رحمن رحمن بل رحمن من أسماء الحسنى لكن من الصفات، وصفات معين ذاتي صحيح لكن من الصفات. رحمن إذا قلنا بعلميته لا لا ما يكون شاهد، احنا نقول مو شاهد بعد مو تمييز، نقول مو تمييز مو تمييز فيكون ماذا؟ يكون بدلا، يكون بدلا. والرحمن يكون نعتا إذا صحنا نعت يعني ألان لين يكون نعتا أو حالا سبين. لذا يقول نعتا مو نعت، لأن النعت والمنعوت لابد أن تتطابقان، فإذا له تمييز وله نعت، يكون ماذا؟ يتعين كونه حالا رحيم. لذا لاحظ لحظة يقول يقول والصواب إذا ما يكون تمييز شنو الصواب؟ والصواب أن رحمانا بإضمار أخص أو أمدح، يعني هكذا يكون تقدير، بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك أخص رحمانا أو أمدح رحمانا. لاحظتم؟ ورحم بل مفعول به لفعل محذوف، فعل مفعول به لفعل محذوف. ورحيما حال منه، رحيما حال من رحمن، لأنه رحمن علم يكون كلفظ الجلالة بين. لا نعت له، لماذا ليس بنعت؟ أنا أشرنا لأن النعت والمنعود لابد أن يتطابقا معرفة وتعريفا وتنكيرا. إذا كان رحمن علم تواجه، إذا كان رحمن علم فكيف يرحم يكون نعت له؟ يكون حال له. فإذا كونه رحمن تمييز، كونه تمييز ورحيم تمييز، هذا خطأ خطأ، لأن تمييز لا يتعدد. سنقول رحمن مفعول به بفعل محذوف أخص أو أمدح، رحيما يكون ماذا له؟ يكون حال له. هل يجوز أن يكون نعت؟ نقول لا يجوز يكون نعت له. لماذا؟ إذا ما يتطابقان رحمن علم ورحيم نكرة فلا يكون نعتا له، يكون ماذا؟ حالا له. زين. لماذا قال نقول لا يجوز أن يكون نعت له؟ هذا لأن تعليل للنفي. لماذا لا يكون نعتا؟ لأن الحق قول الأعلم من النحاة وابن مالك، ماذا قال؟ إن الرحمن ليس بصفة، مو صفة يعني صفة مشبهة كما قالوا، بل علم، يعني يدل على الذات فقط، ما يدل على ذات متصفة أسند عليها متصفة بصفة، فقط ذات مثل لفظ الجلالة. وبهذا أيضا بطل كونه تمييزا. يعني كيف بطل تمييزا؟ لأن التمييز ما يكون علما، ما يكون معرفة، ما يكون علم، فإذا لا يكون تمييزا، ما يكون تمييز، ولا يكون منعوتا، منعوت أيضا ما يكون، فإذا يكون ماذا؟ مفعول به النتيجة، يكون مفعول به بفعل محذوف أعني أو أمدحه. أيضا الرحمن، لأنه استدل بالقرآن مثلا أدعو الرحمن، أدعو الرحمن كما تدعو الله، وبعدين في كم موضع من القرآن جاء بعنوان موصوف حمل عليه صفة. نعم. وأيضا يبطل كونه تمييزا بعد، وقول قوم إنه حال أيضا هذا يبطل، يبطل قول قوم أنه حال، يعني أن الرحمن حال مو ليس بحال، لأنه علم كيف يكون حالا. فإذا الرحمن رحمانا يكون مفعول به، علم مفعول به لفعل محذوف، ورحيما يكون حال له. واضح هذا إن شاء الله؟ ما يكون رحيما يعتبرونها تمييز، لماذا؟ ما يكون الإبهام، يعني التمييز يرفع الإبهام من الذات، والرحمن إيه ذات ليس فيها إبهام، مثل زيد، مثل زيد فيه إبهام معلم، الرحمن علم كيف يكون فيه إبهام؟ مثل لفظ الجلالة كيف يكون حافظ يا شيخنا؟ نعتبره حال، ما بطلته، اعتبر أن الرحيم حال من الرحمن، لا يكون تمييزا، يكون حالا فقط. والرحمن ماذا يكون؟ يكون مفعول به. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا، تبارك الله، هو يعود على لفظ الجلالة. هو نقول باطل كلامه، بلي لا أبطله، لعن تبارك من جهة، من أي جهة؟ النسبة تحتاج إلى تمييز، مو لفظ الجلالة، لفظ الجلالة ما يحتاج إلى تمييز. تبارك وتبارك الله من أي جهة؟ من جهة الرحمانية والرحيمية، من جهة الرحمانية والرحيمية، النسبة يا شيخنا. إيه لا، يقول هم هؤلاء الذي قالوا تمييز، قالوا الرحمن تمييز والرحم تمييز، كلاهما تمييز للنسبة، للنسبة تمييز، فانت تمييز لا يكون، لا يكون علما، فصار صار الجملة مستقلة. الرحمن لماذا منصوب؟ مو بفعل المحذوف، خلاص في المحذوف كان صار جملة مستقلة. خلا يعني أمدح أو أخص، أخص رحمانا رحيما، كن حال لماذا للرحمن، وليكن فصل بعد للأقرب بعد، يكون حال لرحمن بالترتيب. وأما قول الزمخشري، الزمخشري جاء بعبارة بكلام تدل على أن الرحمن مشتق، الرحمن مو علم مشتق، يقول هذا كلامه مو صحيح. لكيف عبر الزمخشري؟ قال أما قول الزمخشري إذا قلت الله رحمن أتصرفه أم لا، يعني تجعله منصرفا أو لا أو غير منصرف، أتصرفه مو تصرف صرفي، يعني منصرف أو غير منصرف، يعني تجعله منصرفا أو لا أو لا أو لم تجعله منصرفا. بعد هذا قول، خلي قول ابن الحاجب أول عندك، قول آخر، وقول ابن الحاجب هذا قول الزمخشري. ابن الحاجب ماذا قال؟ إنه اختلف في صرفه، في صرف أنه منصرف نقول رحمانون أو رحمانو. أن قال إنه اختلف في صرفه، يعني نقول رحمانون الله رحمانون أو رحمانو. والزمخ يقول إذا قلنا الله رحمانو نقول الله رحمانون أو الله رحمانو، فكلام واحد شاذ الثاني، معناه أنه منصرف أو ليس من منصرف. يقول أما قول الزمخشري فخارج عن كلام العرب من وجهين، كلامه مو صحيح. خارج الاثنين يعني ها؟ يعني هو ما يقول متصرف، هو يقول متصرف يعني أعمال متصرف، ما أخذ مشتق من رحمة. هو كلامه في الانصراف وعلى الانصراف قرأنا أيضا موجودة، أنه منصرف يعني يدخل التنوين أو ما يدخل التنوين، يجر بالكسرة أو بالفتحة، هذا يقصدون. هذا إذا كان علم خب بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم يقولون أنه هؤلاء يقولون ما منصرف، لكن غير المنصرف داخل أولف لام يجر يجر. إذا حلفنا الألف واللام ممنوع من الصرف، يقولون هم هكذا. بل يقولون يعني غير منصرف، بل عندما خلينا نشوف والله بعد السنة. يقول هذا خارج عن ماذا؟ فخارج عن كلام العرب من وجهين. لماذا خارج؟ لأنه أصلا لم يستعمل صفة، الرحمن لم يستعمل صفة، وبعد ولا مجرد من أل الرحمن. أصلا كلمة الرحمن أولا هو ليس بصفة، علم، وعلم يستعمل بالألف واللام. أصلا ما يأتي هذا البحث منصرف أو غير منصرف، وبعض يقول لا طائلة تحت، ما في فائدة أصلا نقول منصرف أو غير منصرف، لأنه دائما حكم الانصراف حتى لو كان غير منصرف. إذا كان غير منصرف دخل الألف واللام هذا مو مكون يجر بالكسرة. أصلا لفظة الرحمن ما تستعمل من دون ألف واللام، دائما ماذا بالألف واللام. إنما حذف بلي خب واحد يشكل عليه في البيت كيف تهل وقت بلي محمى عن إن شاء الله. ها خب هذا يجيب على الإشكال يلي لا يقول وإنما حذفت في البيت رحمانان للضرورة الشعرية، ضرورة شعرية للضرورة الشعرية، وينبني أو يبتنى عليه على علميته أنه في البسملة في البسملة ونحوها بدل. في بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله جار مجرور اسم مضاف الله مضاف إليه، والرحمن بدل من لفظ الجلالة، والرحيم نعت للرحمن لا نعت للفظ الجلالة. لذا يقول ويبتنى في السرعة ويبتنى على علمته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت، وأن الرحيم بعده نعت له لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالى، إذ لا يتقدم البدل على النعت. وأن السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره من إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.